في احنا شلون بنلجا للسكان اللي افتوه لدفع النقد ودفع التقسيط. اي نعم، تكلمنا مرارا عن التقسيط. بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي اذا كان بزياده. بيع التقسيط اذا كان بزياده لا يجوز، اما ان كان بدون زياده فهو خير من بيع النقد. وهذا الذي لا يفعله احد. ما ولا واحد لانه هذا دفع النقد من التاخير الوجوبي على اساس انه حلال. الناس بقول لي يا سيدي اذا اجى انت قلت انا بدي اياها قصود على المد يعني على 20 شهر ما اتفقتوا انه تقولوا براي نقدي كذا واذا تاخر عليه كذا، لا اتفقتوا قصود على 20 شهر واتفقتوا على السعر ولو كان في زياده هذا ما في شيء. انا بقول مع الاسف هذا اسمه ضحك على الذقون. ليش؟ شو الفرق يا جماعه؟ والله انا بتعجب كيف علماء بيتكلموا هالكلام هذا. هلا انا تاجر المسجلات، اجيت انت بتقول لي هالمسجلة هاي قديش بالكاش وقديش بالتقسيط؟ هيك بيقولوا لك ما بيجوز. اه هم شو بقول لك ما بيجوز تقول اعطي جواب. نعم نعم. صح ولا صح لا؟ صح طيب. نعم. اجى جارك قال لي هالمسجلة هاي بالتقسيط قديش؟ اعطيته نفس السعر اللي اعطيتك اياه لك، بس الك اعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما بيجوز. الثاني اجى اعطيته سعر التقسيط وما فتحنا موضوع سعر النقد او الكاش. شو الفرق بين القضيتين؟ انا هاي المسجله ببيعها 100 دينار نقدا و110 بالتقسيط. انا قلت لك حر انت بتشتريها ب100 كاش او بتشتريها 110 بالتقسيط، هذا ما بيجوز. هيك بيقولوا. هيك بحلوا. عم احكي لك كيف الضحك بيكون على الذقون. هذا ما بيجوز. اجا هو قال لي هاي مسجله بالتقسيط قديش؟ قلت له 110. هذا بيجوز. ما هيك بيقولوا. شو الفرق بين هاي وهي؟ شو الفرق يا جماعه؟ اخذوها كمان اخذوها انه حلال. النتيجه سيدي سياره بديش ضروري شيء سياره بدي اروح على دفع السيارات واقول له بدي اشتري سياره من عندك. هي هي هي نفس السيارة. لا مشي سيدي سيارة ما هو مشي السيارة. انا بعتقد ما في شيء جديد بس نسمع منه يعني. انا السيارة اشتريتها منه بالتقسيط بزيادة 500 دينار. 500 دينار لسنة ونص او سنتين. هلا انا لما ادفع مقدما كذا واخذ السياره من الزلمه انا بستعمل السياره، يعني بيعطينيها بسواد عيني بستعمل السياره وبدفع له ايجار استعمال السياره 500 دينار سنتين. هل هذا حرام؟ وهذا مش مستعمل. شو تكلم انا كان؟ هذا مش مستعمل. قلت لك ما في شيء جديد. انا شيء ثانوي. بتشوفي انت بتستعمل السياره لعمل لقضاء حاجتك. فيش معك تدفعها كاش 5000 دينار، بتعتبر 5500 وبتاخذ السياره سنتين وبتحوص عليها تتهلكها وبتدفع 500 دينار ايجار عمل لك. يعني هنا شرعي. وهذا انا بعتقد انه والله اعلم. بس يلا شيخ سيدي البنك الاسلامي طول بالك. انا اذا اخذت منك 1000 دينار اصبر 1000 دينار انا صبرت عليك وعارف انك بدك تحكي مكانك راوح. الصوره اللي حكيتها هي هي الصوره، بس شو الشكل غير الشكل. كان مسجل صار سياره. هذا بده يستعمله. هذا هي مشكلتنا. هلا طول بالك. انا فاهم انك بدك تحكي شكليه لانه بين سياره وبين مسجل ما في فرق، وصبرنا عليك بقي عليك ما تصبر علينا بالمقابل. إذا أنا أخذت منك يا أبو خضر 1000 ليرة 1000 دينار لسني، بدي أفتح محل، بدي أشتغل، بدي أتسبب، بدي أترزق إلى آخره، على أساس أنه 1000 ليرة